ولهذا يذكر الله نفسه احيانا بصيغة الجمع تعظيما لا تعددا. يقول قلنا، ويقول نحن، ويقول نزلنا جماعة، الضمير للجمع للتعدد ولا للتعظيم؟ للتعظيم لا شك، لأن الله واحد عز وجل. إذن أعيننا جمعت لأجل التعظيم، لا سيما وأنها أضيفت لما يفوج التعظيم وهو أنا، فصار بذلك تناسب بين المضاف وإيش والمضاف إليه، فصار الجمع إذا روعي فيه المعنى وهو التعظيم، والمناسبة اللفظية وهو أنه أضيف إلى ما يفيد التعظيم، فكان المناسب أن يأتي بصيغة الجمع. فتبين الآن أنه لا مناقضة، لا تناقض بين الإفراد وبين التثنية. طيب، في رجل قال زوجتي طالق، وله أربع نساء، من يطلق؟ يا إخوان، أنا أعطيناك من قاعدة الآن، قلنا المفرد المضاف وش يفيد؟ طيب، قال زوجتي طالق وله أربع، كل الأربع تطلق، إلا إذا كان يريد تعيينا بنيته أو بالسبب. إذا كان هناك سبب، واحدة من الزوجات أغضبته والباقي ما أغضبه، وقال زوجتي طالق يعني التي أغضبتني، هذا لا سبب، أو هو بنفسه نوى أنها معينة فلا يطلق إلا ما نوى. لكن دلالة اللفظ تفيد العموم. طيب، رجل قال عبدي حر وله أربعة أعبد، كل ما تكون ما لم يكن هناك نية أو سبب، ما لم يكن نية أو سبب. انتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيك، المفرد المضاف يفيد العموم. الدليل إن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها. سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع، أنت تقول فضيلة الشيخ، منادى المضاف. سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وبين ما ثبت عن دوران الأرض؟ أثبت ما تجور، أمن جعل الأرض قرارا يعني مستقر، ويقول وبين ما ثبت من دوران الأرض. أنا أطالب السائل بالدليل على ثبوت ذلك. وين السائل؟ هذه ما في شيء. نعم، تفضل. علميا هل لمسته بيدك؟ طيب، أدركته بعينك؟ وشاهد ان الليل والنهار والفصول الأربعة يكون بدوران الشمس، الشمس تنطوي على الأرض هكذا ويكون ليل ونهار، الفصول تنحرف الشمس لأن الفضاء واسع، عنه مال ونهاية، تنحرف عن الأرض تحصل البراد، تجري من الأرض تحصل الحر. أين المد والجسر؟ نعم صحيح، هذا قد يكون دليل، قد يكون دليل، لكن قد يناقص هذا الدليل. على كل حال، هم يقولون إنه ثبت علميا كما قال الأخ أن الأرض تدور، عرفتم؟ وربما يستدلون بالقرآن، لأن الله يقول ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والميدان أخف من مطلق الحركة، ولولا أن هناك حركة لقال وألقى في الأرض رواسي أن إيش تتحرك بكم. فلما نفى الميدان وهو الاضطراب دل على ثبوت أصل الحركة. نعم، وهذا